في مثل هذه الأوقات وفي هذه الأيام التي كثرت فيها المغالطات والاتهامات بين الناس وبين بعضهم البعض، والتكالب على الكراسي وعلى المناصب وعلى الرئاسة وعلى هذه الأمور التي نراها في الأمة الإسلامية، يا رب يا رب أنزل علينا سكينة من عندك، وارفع الغمة عن الأمة، وبارك لنا في مصرنا وسائر بلاد المسلمين. قولوا آمين. آمين يا رب العالمين. عنوان حديثنا النهاردة: الحسود لا يسود. الحسود لا يسود حتى لو بقى رئيس، الحسود لا يسود حتى لو قاعد على الكرسي ورجع لورا وحط رجل على رجل. الحسود لا يسود لأنه مصاب بداء، الداء ده هو داء الأمم اللي هو الحسد والبغضاء. الحسود لا يسود كان زمان بيعلمونا أو كانوا بيغنوها، لهم فهمينها ولا حتى اللي كان بيسمعها تقريبا كان فاهمها: يا حاسدين الناس مالكم ومال الناس. النهاردة هنتكلم تحت عنوان الحسود لا يسود. الكلام ده على فكرة من كلام الإمام علي: الحسود لا يسود. وخلي بالك ان ممكن العين تجيلك او الحسد يأتيك من الإنس ومن الجن. هو الجن ممكن يضرب الواحد عين، أيوة، عشان كده بقولك صلى على النبي، اللهم صلي على رسول الله. نعرف الحسد في البداية: الحسد هو تمني زوال نعمة الغير، تمني زوال نعمة الغير. القلب بيشتعل نار على الشيء اللي قدامه، نفسه الحاجة تروح من اللي قدامه ده. يا شيخ طب قول يا رب أتمنى مثله، لا أنا عايز الشيء ده. تمني زوال نعمة الغير ده اسم الحسد. يا ترى مين السبب في الحسد، القلب ولا العين؟ الاثنين. بس الحسد احيانا بيسمى عين يا شيخ. نعم، والمسألة كلها في القلب. ده انت ممكن توصف لواحد نعمة على انسان من غير ما يشوفه، يحضر المدافع الهوان في القلب ثم تنطلق العيون اذا وقعت على الشيء تقسمه، فان لم تراه ممكن بمجرد الحديث عنه الناس ما بتقولش بارك الله او تبرك زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يعلمنا ان احنا دايما لازم نفهم السنن ونعرف ايه اللي بيحصل حوالينا، ومن خلال الكتاب والسنة هنتعلم ايه هو الحسد ومراتب الحسد واسباب الحسد وازاي نتعالج من الحسد. ويا ترى الجن ممكن يصيبنا بالعين؟ ايوه ممكن. طب نسمع الاول لا اله الا الله ونوحد ونصلي على النبي محمد: لا اله الا انت يا رب سبحانك، واصلي واسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما عرفنا الحسد تعالوا نشوف مراتب الحسد، والحسد ده درجات. المرتبة الأولى تمني زوال نعمة الغير حتى لو مش هتيجي للحاسد. يتمنى زوال نعمة الغير حتى لو مش هتجيله. يعني شاف سيارة حلوة يقول يا رب دمرها، حتى لو ما جاتليش يا رب دمرها. يا راجل انت بتحسد ليه؟ غي ده أستاذ حسد، ده بقى غاية الخبث، انه يتمنى زوال نعمة الغير حتى لو ما جاتلوش. واحد في مكانة كبيرة يا رب انا مش عاوز يبقى فيها. ليه؟ هو كده قلبي كده عيني كده، ده مصيبة، ده اسمه غاية الخبث. ودي المرتبة الاولى، تمني زوال نعمة الغير حتى لو مش هتيجي للحاسد. الامر الثاني، ودي المرتبة الثانية في الحسد، تمني زوال نعمة الغير وأن تأتيه للحاسد. يشوف مثلا يعني واحد في مكانة طيبة يقول يا رب أنا عايز المكانة دي، ما في مكانة تانية وممكن تكون أرفع منه، هو حاسد أنا عايز دي. طب أنا واحد شاف مع إنسان زوجة جميلة تقع عينه عليها، أنا عايز دي. يا ابني ما النساء كتير ومنهم الجميلات، صحيح كل واحدة لها جمال مميز، بس ما في ممكن تختار وقلبك ممكن يختار، ما أي حد تاني يقول هي دي. طب حد هي دي، يتمنى زوال نعمة الغير وأن تأتيه، دي المرتبة الثانية. أما المرتبة الثالثة اللي هي الدرجة الأقل، أن يتمنى زوال نعمة الغير إن لم تأتيه مثلها أو إن لم يأتيه مثلها. زي إيه؟ يعني واحد شاف على واحد نعمة لا يتمنى زواله، قول يا رب ربنا يرزقنا سيارة مثلها، فإن لم تأتيه سيارة مثلها قول يا رب نزله هو وهي في الترعة. خلصت. يعني يتمنى زوال النعمة بعد أن يتمنى مثلها، فإن لم يأتيه مثلها يتمنى زوالها. ده مرتبة ثالثة، يعني يتمنى مثل ما عندي الغير، فإن لم يأتيه هذا الذي عند الغير مثلها يتمنى زوالها. أما المرتبة الثالثة فهو يتمنى ما عند الغير، يتمنى مثل ما عند الغير وليس هي بعينه. يقول يا رب ارزقني إنسانة جميلة مثل فلان، يا رب ارزقني سيارة كويسة مثل فلان، يا رب أنا عايز مكانة في قلوب الناس مثل فلان. فإن لم يأته هذا الأمر لا يتمنى زوال الأمر من عند أخيه. ده يعني مسموح به طبعا، يعني إيه حلال ولا حرام؟ مباح، مسموح به إنه يتمنى ما مثل ما عند الغير، فإن لم يأته مثلها لا يتمنى زواله. ده مسموح به؟ مسموح به. طب إيه أعلى شيء بقى في المسألة؟ إنه ما يبصش لنعمة عند إنسان ويريح دماغه، يعيش كده قلبه جميل، يعيش كده مطمئن النفس، يعيش من غير ما يحمل نفسه هم ده فلان عنده وفلان ما عندوش. يعني لا ينظر إلى ما متع الله بعض الناس على بعض أو فضلهم على بعض في هذه المتعة، بلاش دي، خلاص أنا ماليش دعوة طالما ربنا ما جابهاش ليا. ده بقى ممكن يوصله الجنة، لو واحد فينا حققها يخش الجنة على طول. أذكر لك الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وهو صحيح على شرط الشيخين، من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كنا جلوس عند رسول الله، خلي بالك حتى من لفظ عند في أدب، مش مع النبي محمد خلاص بقى عدنا أصحاب مع إنهم أصحاب النبي، إنما يقول بمنتهى الأدب: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: يطلع عليكم من هذا الفج الآن رجل من أهل الجنة. قاعدين مع النبي محمد في قلب المسجد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يدخل عليكم أو يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة. يبصوا كده ما لقوش اللي داخل أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا مصعب ولا سعيد ولا خباب ولا خبيب ولا الله، من اللي داخل ده؟ رجل لا يعرفونه إلا ببساطته بين الناس، وعبادته ليست مشهورة، وليس هو من الصحابة أصحاب النجومية اللامعة الساطعة وأصحاب النبي كلهم نحسبهم على الخير. فلما دخل الرجل، رجل دخل عمل إزاي؟ ماسك الحذاء بتاعه تحت إبطه الأيسر وعمال ينفض اللحية بتاعته من الوضوء، وداخل كده في حاله مهوش في باله، مع إن النبي قال: يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة. قال: مش معقول يكون هو. اليوم الأولاني عدى، ثاني يوم النبي محمد جالس، فقال: يطلع عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة. هو نفس الرجل راح طالع الحذاء تحت إبطه ودخل عليهم في وقت الصلاة ينفض لحيته من وضوئه، ثم دخل وجلس واستأذن بعد أن سلم. الله، في اليوم الثالث نفس الكلام، يجي بقى عبد الله ابن عمرو بن العاص: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال: الله، الراجل ده بلغ الجنة، ده بشر بها وهو على وجه الأرض، ليه؟ فقال: لابد أن أعرف ماذا يفعل الرجل من عبادات وطاعات. فطرق باب الرجل يوما، مش وراه فعرف البيت، فطرق الباب يوما وقال له: يا عبد الله، إنني قد لاحيت أبي ثلاثا، أنا حصل بيني وبين أبي مشاجرة، فأنا مش هقعد عند أبي ثلاث أيام، ممكن تستضيفني عندك؟ قال له: خلاص اتفضل. فجلس عنده، يدخل عشان يبيت بعد صلاة العشاء، الرجل يدخل بعد ما صلى مع النبي العشاء، يروح هناك يصلي السنن العادية جدا، ولا يقيم الليل بل ينام بعد العشاء، ثم يقوم لصلاة الفجر وينزل إلى المسجد ويصلي مع الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثاني يوم نفس الكلام، ثالث يوم نفس الكلام، فبيقول سبحان الله ما لقيتش منه لا زيادة في العبادات ولا الطاعات، ده احنا بنعمل أكثر منه. فقال له: يا رجل أصدقك القول، ما لحيت أبي، ولكنني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم حين دخلت علينا وأخبر النبي يطلع عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة في اليوم الأولاني أنت، في اليوم الثاني أنت، في اليوم الثالث أنت، مع أنني لم أرى عليك يعني كثير من العبادات ولا الطاعات. فقال: يا الله يا عبد الله، لا أفعل إلا ما رأيت. فكأنه علم أنه استقل طاعته وعبادته. قال له: إلا أنني إذا نمت وبت أنام وليس في قلبي غل ولا حقد ولا نظرة في نعمة أنعم الله بها على عبد من عباد الله. قلب نظيف، لما نام ماليش دعوة ولا بنفسي، لا بص للنعمة دي ولا للنعمة دي. يعني إيه؟ رجل قلبه نظيف. مش ربنا قال كده في القرآن الكريم؟ نسمع ماذا يقول الله: يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طيب ما تيجي نشوف أسباب الحسد. يا ترى إيه أسباب الحسد؟ أسباب الحسد يا عباد الله، أول حاجة العداوة والبغضاء. طالما واحد بيكره واحد يحسده، بيجهز له في مشاكل الدنيا كلها، نفسه النعمة تزول من عنده، زي ما كان الكفار بيحسدوا النبي محمد ويحسدوا أصحاب النبي محمد. مش ربنا قال كده في القرآن الكريم؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ود كثير من أهل الكتاب، اليهود والنصارى. النصارى يا شيخ بس احنا عايزين الوحدة الوطنية. قال الله: أنا أصدق الله وما صدقش الكلام اللي بنقوله كلنا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. عقيدتك مش هتكتمل، ما تقولش جامل يا شيخ وسكت عن الموضوع. لا، العقيدة لازم نحن بنعرض بضاعتنا. ما جاء في التوراة يعرضونه ولا نغضب منه. لو التوراة قالت ان المسلمين دول كفرة احنا موافقين، فان كانت من عند الله حسابنا كلنا عند ربنا سبحانه وتعالى. انما احنا بنقول ما جاء في القرآن الكريم: ولا يغضب احد من عرض بضاعتنا. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. اذا هناك حسد كان على النبي محمد، حسدينه هناك، ولذلك ما سدوش. فالحسود لا يسود، عمره ما هيمسك بجد المكان وتثبت قدمه، لان ربنا هيشيله من مكان. الحسود لا يسود. العداوة والبغضاء سبب من أسباب الحسد. تلاقي بقى بسبب العداوة والبغضاء التنازع والتقاتل، والعمر يضيع في ان احنا ندور لده على حاجة تزيل النعمة بتاعته، وندور لده على حاجة تزيل النعمة بتاعته. يا عم احنا فاضيين، ما تصفي قلبك، امشي في حالك وخليك مع المالك. دع الخلق للخالق فلله في خلقه شؤون. من ضمن أيضا أسباب الحسد التعزز. اتنين يبقوا على مستوى واحد، يعني مثلا اتنين في نفس الجامعة تخرجوا مع بعض، وبعدين سبحان الله ربنا يمن على واحد انه يتوظف، ويتوظف في وظيفة كبيرة، وكان هو وأخيه أو هو أخوه أصحاب قاعدين مع بعض، أكلين مع بعض، شاربين مع بعض. وكذلك أيضا في عالم الدعوة هذا ما يحدث، ونرى كثيرا من أصحاب القلوب الغير طيبة يحسدون الدعاة والعلماء الذين من الله عليهم بالنعمة والحب والمال. ما المانع؟ كان عبد الرحمن بن عوف من أغنى الصحابة، أبو بكر الصديق، عثمان بن عفان. فلا يعيب الرجل الصالح أن يكون غنيا، ولا يعيب الرجل الذي كان في بداية أمره فقيرا أن يغنيه الله من فضله. فإحنا ليه لما نبص نلاقي فيه فوارق حدثت يحصل عملية الحسد؟ لا، ما يصحش. معلش يا رب أنا ما بقصدش والله أحسده، إنما يا رب ده احنا كنا أصحاب وحبايب. ما في بعض الناس الواحد برضه المحسود يبقى سبب في حسد الحاسد. يعني أنت لو لك صاحب وكنتوا بتقعدوا مع بعض على النجيلة، وتقعدوا عندكم في قلب الأوضة تاكلوا بطيخ وشوية حاجات كده، يعني كنتوا أصحاب، فجأة لقيته هو بقى فوق وانت لسه محلك سر، مين اللي انعم عليه؟ الله. طب مين اللي ارتضى لك المكانة اللي انت فيها دي؟ الله. اعلم ان اختيار الله لعبده افضل من اختيار العبد لنفسه. تاني، ان اختيار الله لعبده افضل من اختيار العبد لنفسه. خلينا كده احسن زي ما ربنا اختار لنا ونرضى. التعزز، وبقول لك يا محسود انت سبب في حسد الحاسد لك. مش كنت اصحاب؟ ايوه. لما يجي اتصل عليك انا عايزك عشان نقعد شوية مع بعض كده نشرب كوبايتين شاي في قلب الجنينة وفي قلب البستان، ايوه. طب ممكن تجي نقعد عندي شوية؟ حاضر. ممكن اجي لك نقعد عندك شوية؟ حاضر. دلوقتي بقى لما بتصل عليك، معلش معلش والله يا اخويا، اصل انا عندي النهاردة تسجيل في القناة، اصل انا عندي النهاردة هوا، هيدي عليك انقطع الهوا تقعد انت على الارض، يعني يخليك يعني سبحان الله. طب وهو بيدعي عليك ليه؟ بيحسدك؟ هو حسد بينه وبينك، هي عين. بس هو لما بيجي عين بيقصد منها التعزز، يعني انا نفسي عزيزة. ليه؟ ليه هو كده؟ ليه وصل للمكانة ديت وانا كنت بحبه ونفسي افضل احبه؟ يا رب يا رب يا رب يشيل الكرسي من تحت يعني اقدامه يا رب، وهو رايح يخبط في اي عربية بحيث ان عربيته تروح، يا رب الهوى يتقطع من عنده يقع على دور رقبته. ليه؟ عشان نرجع تاني نقعد نقزقز لب ونقعد هناك في قلب الجنينة، ولما جيت اتصل عليه ما يقوليش انا مشغول وعندي سفر ورايح مش عارف فين وراح تونس وراح مش عارف ايه. لا، لازم تخلي بالك ان التعزز سبب من اسباب الحسد. التعزز سبب من اسباب الحسد. لما يكون اتنين او بعض الناس في نفس المكانة، واحد ينعم عليه بولاية، ربنا ينعم على بعضهم بولاية او بحب او بشهرة او بعلم او يعني امور من الامور التمكين، لازم نخلي بالنا من اصحابنا وما ننساهمش عشان القلب ما يغليش، عشان القلب ما يغليش. نحاول بقدر الامكان نسيب الخيط اللي هو دايما يسموه شعرة معاوية رضي الله عنه وارضاه. اذا من اسباب الحسد العداوة والبغضاء، السبب الثاني التعزز، السبب الثالث الكبر. الحسد يا اخواننا ممكن يكون بطبعه متكبر. يعني ايه؟ هو ممكن يكون صاحب مال، ممكن يكون رئيس جمهورية، هاي والله ممكن يكون احسد الناس ويكون اشد الناس حسدا. ممكن يكون وزير الداخلية، ايوه ليه لا. ممكن يكون حاسد جدا. يعني ايه؟ انت بتتهم الجماعة، انا ما بتهمش حد، انا بقصد اقول والله لو كان في مكانة ايه بسبب الكبر ممكن يحسد. زي ما تروح تشتغل في بعض البلاد، تبدأ تشتغل عند الناس، هو محب ان يقول لك يمين شمال، ممكن يكون بيحبك كعمل ويحبك كشخص، بس يوم يحس ان بقى يبقى عندك فلوس، الله ده ما عادش هيشتغل عندي، ده انا هاجي اقول له يمين يقول لي والله انا مروح بلدي، ده انا معايا فلوس هروح اعمل مشروع خاص بي. لا، يفضل هو حسدك، يعطيك المال ويحسده، يعطيك الطعام ويبص لصحتك، ممكن يسقطك على الأرض. ليه؟ عشان تفضل تحت إيده، عشان تفضل تحت إيده. ودي مسألة للأسف الشديد الناس بتغفل عنها، إن يقولك لا ده صاحب المال ما يحسدش الفقير. مين قالك؟ ده أنا وقفت بقصة بنفسي في السعودية عند واحد مصري من بني سيف اسمه محمد أبو عزوز، يمكن هو سمعني، إن كان حيا أسأل الله جل وعلا أن يبارك له في عمره وأبنائه، وإن كان على غير ذلك أن يرحمنا وإياه يا رب العالمين. كنا في السعودية في الطائف، ويوما من الأيام بيضرب في الأرض بالمسحة بالفأس، بيضرب في الأرض، فرجل سعودي عنده حوالي تقريبا كان 85 سنة، وما شاء الله كان لسه متزوج بنت مصرية عندها 16 سنة في الفترة دي، كان بقاله شهرين متزوجها، وما شاء الله جايب عربيته وعنده ما شاء الله بساتينه، ما شاء الله نعمله ما شاء الله ما شاء الله بساتينه، يعني حاجة جميلة. فيقوم ينظر للمصري اللي شغال عنده، ده بينفعك، ده ضربته في الأرض بتطلع لك الرمان، بتطلع لك المنجة، بتطلع لك الكلام الجميل اللي احنا بنشوفه الطائف ده، ما مزارع الطائف جميلة. فبيضرب في الأرض فبيكلم واحد تاني بيقول ايه؟ والله بعزوز شايف دلوقتي الحين الساعة 4 العصر وفي رمضان انا متصحر طلي واكل خروف وهو اكل عيش وطعمية، يضرب في الارض لسه بيضرب ساب المسحة على الارض، الام مبرحة. هو لا يدري ان هناك ما من اطلق عليه صاروخ ارض ارض او مدفع هاون اصابه بألم شديد، ترك المسحة وانصرف الرجل لحال سبيلي قال الكلمة وهو لا يدري. تاني يوم محمد أبو عزيز نايم، ثالث يوم نايم، شهر نايم، شهر الله أكبر. قال له اديني أجازة. قال له ليه؟ قال له مش قادر. قال له روح اكشف يا محمد. راح كشف، قال له آلام مبرحة، خدت حقن ومسكنات ومفيش فايدة، مش قادر أرفع إيدي، مش قادر أرفع إيدي. سبحان الله، وكان قوي البنية، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كان قوي البنية. فمرت الأيام ومش لاقي له حل، ففكر هو في نفسه. هو كان رجل على فكرة كان خطيب بيطلع المنبر، أي نعم كانت اللغة بتاعته مكسرة بس يعني كان بيخطب يعني من الورقة. فقال له تعالى يا محمد. قال له عاوز ايه؟ قال له تعالى هات لي شوية مية. ثم بدأ هو يغسل ايده ويتوضى ويغسل يديه وهكذا، ثم قال له ما ترميش المية ديت، والتفت يا محمد المزرعة. التفت راح جاي من وراه ورشش على رأسه وظهره ماء، يعني ده سنة النبي على فكرة. فالعائن اللي هو إدى العين ده ممكن يعمل كده، ونجيب المية بتاعته ونجعلها على المحسود أو المعين. فلما فعل ذلك في اللحظة تناثر الألم وعادت الصحة والعافية كأن لم يكن به مرض. مسك بقى يضرب في الأرض، قال له محمد أنا اللي كنت حسدتك، أنا اللي اديتك عين. إذن لازم نعرف أن الكبر أحيانا سبب من أسباب الحسد. هو عاوزك تنقد له، هو نفسه دايما أنك تبقى تحت إيده، هو بيحب أن يتكبر عليك فخايف لا يبقى معاك. يوم تيجي تقول له يعني يقول لك يمين، تقول له لو سمحت أنا خلاص عاد عندي شغلي وأمور الخاصة. أخي الكريم، من ضمن أيضا أسباب الحسد التعجب. التعجب وده حاجة الناس بتنساه، يعني ممكن مثلا في يوم من الأيام الواحد يروح يلعب ماتش كورة، زي آخر حاجة كنت يعني من حوالي أسبوع، خلاص يا كابتن حسني عبد الرب ومعلش بقى أقولها على الهوا، يعني لعبنا ماتش كورة مع الكباتن في الإسماعيلية، وأنا بحب أهل الإسماعيلية على فكرة جدا، فكسبناهم طبعا وطلعت انا الهداف في الماتشات دي. فجاي بقى مبسوط بقى ان انا ما جريتش بقالي سنتين ثلاثه ومع ذلك جريت شويه. فسبحان الله، ممكن العين تاتي، يا ترى دي مني ولا من مين؟ النهارده كنت نايم طول النهار مش قادر اقوم، ليه؟ الله اعلم، لعلها كانت عين. التعجب، الله المؤمن ممكن يعين، نعم، لكنه لا يحسد. المؤمن ما يحسدش، ما يتمناش زوال النعمه، لكن ممكن من غير ما ياخد سنن النبي يعمل عين. يعني واحد يقف كده قدام المرايه كده ويا سلام والله النهارده انا وشي جميل وما شاء الله، تبص تلاقيه كربس وراحت زوجته سنده. ممكن يدخل على البهيمه بتاعته عافانا الله واياك ويحلب منها اللبن، فيبص يلاقيها جابت يعني الله ما شاء الله الجاموسه جايبه، ما قالش ما شاء الله الجاموسه جايبه طشت ما شاء الله. ثاني يوم يتحايل عليها تجيب كوب من الماء، انه قد تعجب من غير ان يبارك ويقول بارك الله أو ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذن التعجب ممكن يصيب الإنسان بالعين، ويصيب الإنسان بالإيه؟ بزوال النعمة وهو لا يدري. طب ممكن الإنسان يحسد نفسه؟ ده حتى بيقولوا في الأمثال ما يحسد المال إلا إلا مين؟ تنمت ولا إلا أصحابه، ما يحسد المال إلا أصحابه. ممكن؟ أيوة. ولذلك لا يجب الواحد يقول ما شاء الله ما شاء الله، وده أمر مطلوب جدا، يحميك من عين الإنس وعين الجن، زي ما هقول لك دلوقتي إن فعلا ثابت من السنة أن هناك عين للجن. زميل لينا اسمه عادل، ربنا يكرمه يا رب ويبارك فيه، هو ما زال إن شاء الله موجود، أسأل الله يبارك فيه وفي أبنائه. في يوم من الأيام كنا قاعدين بجوار المنبر نقرأ القرآن، وكان هو لسه طالع من الجيش في فترة بقى المبالغ ديت كانت كبيرة قوي بالنسبة للناس اللي بتتعلم في التعليم بقى السنة والإعداد والكلام. فهو هيخرج مرضي، فبيقول والله يعني هخرج مرضي وهيبقى المرتب بتاعي بسيط. فاحنا قاعدين كده فبيقول يعني هيبقى في حدود 950 جنيه يعني الفترة اللي كان بيمسك 5 جنيه ولا حاجة كان يبقى ما شاء الله في التعليم. فواحد قاعد معانا كده راح قال ياه، فهو راح مميل فبقول يا حاج عادل، قال لي ده صاروخ يا باشا، ده الصاروخ ده هيقلبني جنب المنبر يا ابني، قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ده بقول خارج مرضي. انتوا عارفين تاني يوم بسأل على الحاج عادل قالوا مش موجود. قال الحاج عادل راح فين؟ قالوا بيعمل عملية. ليه؟ قال اكتشف فجأة ان عنده حصوات مالية الكلى وفي الحالب، فاتصل عليه بقول له دي يا عم عادل، قال لي الحمد لله الحمد لله، بيوريني الحصوات، قال لي الحمد لله ان انا ميلت ده كده هتبقى دبش، الحمد لله ده هي جت على عد الحال. خلي بالك شاف المسألة، العين حق، العين حق. التعجب لازم الواحد بالراحة. واحد من زمايلك يقول لك انا جاءني ان شاء الله سفر الى بلد من البلاد وربنا هيرزقني منها، ما تقولوش يخرب بيتك جات لك ازاي، ما تقولش، اول لفظ بيطلع بيبقى هو ده اللي في القلب، قول ربنا يبارك لك وكن هادئا وما تشخصش ببصرك قوي وتسرح، لان المسألة دي بتبين علامات الحاسد، انما بمنتهى الادب تستلقي او تتلقى هذه الكلمات على قلبك كأنها برد وثلج. لماذا؟ نعمة انعم الله بها على عبد من العباد. ربنا يبارك لك، ربنا يديك ويزيدك ويبارك لك، لان الملائكة تقول لك بمثل باذن الله. من ضمن اسباب الحسد ايها الاحبة الكرام الخوف من فوات المقصود، الخوف من فوات المقصود، ودي بقى المصيبة اللي أوقعت كثير من الدعاء في الحسد، ويا رب يهدي الجميع. يعني إيه الخوف من فوات المقصود؟ واحد بقى ربنا فتح عليه وبقى الناس تحبه والآلاف المؤلفة بل الملايين، ثم تفتحت له جميع الأبواب ومكن له، إيه المشكلة؟ أصل كان الأول موظف في مكتبة، وكان الأول مش عارف خريج جامعتي وما كانش لاقي ياكل، أنت مالك؟ وكان بيقف أمن على الشركة الفلانية، أنت مالك؟ ما احنا كلنا بدأنا. أنا يعني سبحان الله حملت على ظهر الكثير مما يقول الناس يعف اللسان عن ذكره. ليه المشكلة؟ سعينا وجرينا حتى أعطانا الله سبحانه وتعالى، إيه المشكلة؟ فإن من الله على عبد من عباده بعد أن كان فقيرا ألم يجدك فقيرا يعني يتيما فآوى، ووجدك عائلا فأغنى؟ ده إنها جاءت مثال على النبي محمد ولنا في رسول الله الأسوة الحسنة. فما نجيش نقول إحنا لما بقيناش زيه. يا أخي إن شاء الله ربنا يعطيك. هو أنت يعني لما تتمنى زوال النعمة اللي عنده هتجيلك أنت؟ ده الحب من الله، قذف الحب في قلوب العباد من الله، ما تخليك معاه وهو اللي يمكن لك، خليك معاه وهو اللي يعطيك، ومن يتكل الله يجعل له مخرجا، خليك معاه وهو يرضيك، فالرضا لمن يرضى، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ليه نحسد؟ ليه نحسد؟ زي ما شفنا كلام فارغ في الجرائد الصفراء وفي بعض القنوات الخبيثة التي تدعو على أبواب جهنم، يقعد يتكلموا في حق الدعاة والعلماء في إيه؟ في مسائل شخصية، حتى بالنسبة لهم أمر حلال ومباح، نعمة أنعم الله بها على عبد، يقول لك فلان تزوج، فلان مش عارف معاه من الأموال، فلان ده ما كانش لاقي ياكل، فلان الله. إيه اللي في المسألة دي أساسا اتكلمتوا فيه على الكتاب والسنة؟ في إيه؟ أناس أفاضل علموا يعني علموا الكثير منا، بل لكل إنسان فيهم يعني على حسب ظني الضعيف نفس في بيت من بيوت المسلمين. فنقول الخوف من فوات المقصود بمشكلة، نرى أنه هناك يختص به المتزاحمين على مكان واحد، إن كانت المنابر الناس تتزاحم عليها، إن كانت القنوات الإسلامية الناس تتزاحم عليها، إن كانت الشهرة في ناس تتزاحم عليها، الكراسي، لعبة الكراسي بتاعة مجلس الشعب، الناس اللي بتتكلم عليها ديت صدقوني اللي عاوز الكرسي لمجرد ان يوصل لمكانه عمره ما هيسود، ممكن يتولى السلطه بس مش هيسود، ربنا مش هيكتب له القبول في الارض، في يوم من الايام الناس هتقوم عليه وياخد الكرسي وهيتلاقيه قاعد برضه لا مش قادر يمشي حتى على رجليه، ويجيبوه في طياره ويودوه مش عارف في ايه، زي واحد من المصريين بيقول سبحان الله، يعني سبحان الله انا معلش كان واحد قبضين عليه، فبيقول له معلش انا عاوز ادخل اتحاكم وانا راكب على وانا داخل بالسرير. يعني ليه؟ قال لك والله زي غيري. واحد منهم قال لا مش هنتقل من قلب السجن للطيارة، زي غيري. هو بيحسد الراجل، هيحسد على ايه؟ لكنه بعد ان يعني تربع واعطاه الله ملكا، في هذا الملك كان بيحسد الشعب المصري، كان بيحسد الناس اللي بتلتزم. ايوه كان بيحسدهم. يا اخي ده مش حسد، لا حسد. لما كان يبني يعني ركيزه حكمه وسلطانه على اضعاف الاقتصاد، يعني سرقه الاموال عشان الشعب يفضل فقير، وعلى تدمير الصحه ويكثر الفيروسات والامراض الخبيثه، وعلى تدمير الاخلاق وهدمها وفساد الدين وفساد التعليم، تعرف ان الراجل ده كان بيحسد شعب. يبقى الخوف من فوات المقصود من ضمن ايضا اسباب الحسد. كذلك بين الزوجه والزوجه، لما ما يكونوش من اهل الالتزام ومن اهل الصلاح، ممكن واحده تحسد واحده، واللي بيحسد ده نقول له اتق الله، قلبك هيحترق الاول، خلاها ماشيه العمليه كده ايه بالراحه، ولله در من قال. اسمع كده الكلمات دي: أيا من بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في صنعه، وأنك لم ترضى بما وهب، فكان جزاؤك أن خصني وسد عليك طريق الطلب. أيا من بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في صنعه، وأنك لم ترضى بما وهب، فكان جزاؤك أن خصني وسد عليك طريق الطلب. فاللي بيخلص نيته مع الله ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه ويرضيه. أما مسألة القلب وحقده وحسده مسألة خطيرة. الخوف من فوات المقصود، ممكن اثنين من الأبناء نفسهم الأب يحبهم فيحصل الحسد بينهم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ أيمن؟ نحمد الله. أنا مصر، مكنش بيروت. نصر؟ مصر، أنا مصري. مصري؟ يا أهلا وسهلا. أهلا. الله يبارك فيك يا شيخ أيمن. ربنا يبارك لك. الله يعطيك ألف عافية. الله يعطيك ألف عافية يا رب. شيخ أيمن بعد إذنك معلش، ليا سؤال بس. تفضل. على القناة اللي هي اللي بيسمينها الحقيقة دي تبع النصارى. أيوه. بيان يا شيخ ايمن بيجيبوا المشايخ وجيبوا الكعبه وهم بقلب يحرقوها ويقول لك الدين ده باطل ومش عارف ايه، وجايبين الشيخ محمد حسان والشيخ ابو اسحاق وعاملين لهم تماثيل كرتون واللي هم ارهابيين، والقناه مفتوحه على قناه اسمها الحقيقه لو تعرفها يعني. نعم. وبيسبوا الدين ومش عارف يعني، هل يجوز لنا الوقت على قناة الرحمة اللي حضرتك تقول على الكنيسة كذا كذا، واللي اسمه البابا شنودة نشتم ونقول دوما البولة أو بعملهم ويقول لك الدين دوما احنا بنؤمن بالمخلص ومش عارف ايه. هل القناة موجودة على الترادف 11353؟ ما شاء الله عليك. على فكرة انا مقيم من جنب بلد الشيخ محمد حسان من منزلة اهلي، يعني بلدياتي. ربنا يبارك فيك يا رب. عموما اخي الكريم، ربنا يحفظك ويبارك فيك ويردك إلينا سالما غانما، وجميع المصريين والمسلمين الموحدين في كل مكان. حبيب قلبي، أنت بتقول ينفع نقول على قناة الرحمة حتى اسمها من مسماها، يعني لكل مسمى من اسمه نصيب. ما ينفعش نقول الكلام ده. طب ليه ما ينفعش نقول الكلام ده؟ عشان خايفين. احنا بنخافش، انت عارف ليه ما بنخافش؟ مش عشان احنا فتوات، لان احنا بنستمد قوتنا من الله، ولان الله غالب على امره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ما احنا لسه بنقول اهو: ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. طب انت يا شيخ تحسدهم، طب احسدهم على ايه؟ وانت تحسدهم على ايه؟ هتحسدهم على ايه؟ ده البعرة تدل على البعير، والسير يدل على المسير، يعني كل حاجة بتدل على صاحبها. احنا ايه اللي خلانا نحسد واحنا بضاعتنا طيبة ومش يعني واسكن فيها؟ وكمان في نفس الوقت لساننا لازم يبقى نظيف زي النبي محمد، فما نقدرش نقول الكلام اللي هم بيقولوه مش لأي شيء. هم عمالين يسوقهم ويدمروا في يشوهوا في الصورة، ومع ذلك الناس تختار وتقول لا إله إلا الله نريد الإسلام. يقولوا الشيخ محمد حسان فيه كذا وكذا، ولا الشيخ مسعد، ولا الشيخ أيمن، ولا الشيخ أبي إسحاق، ولا الشيخ يعقوب، ومع ذلك الناس برضه بتقول بالإشارة لا إله إلا الله، نحن مع من يعلمنا قال الله قال رسول الله. فما تخافش أخي الحبيب، الإسلامنا منتصر، وهنظبط الأمور كلها إن شاء الله، بس ما نمسك الحكم إن شاء الله واحدة ورا التانية كده. هنسيب لهم الأربع سنوات بس ممكن برضو ما نسيبهاش، وإن شاء الله ربنا هيصلح الحال بإذن الله رب العالمين. بنقول إن إحنا مع الله تربح وتكسب. الخوف من فوات المقاصد، الخوف من فوات المقاصد. مثلا اتنين من الإخوة بيتنافسوا على حب الأب، يقوم يحصل بينهم وبين بعض حسد. مش ربنا سبحانه وتعالى قال الكلام ده على يعني إخوات سيدنا يوسف؟ بس بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد حياكم الله مولانا، كيف حالك حبيب قلبي؟ ازيك يا شيخ جوهري؟ حياكم الباقي، ربنا يبارك في عمرك يا رب، يحفظك من كل مكروه وسوء. قل امين. اظن هتشهد لي ان انا كنت الهداف. طبعا انت اخذت افضل هداف وانا اخذت افضل حارس مرمى، لكن بصراحه انا شاكك انك حسدت بسبب جالي مكالمات كثيره ان كل واحد بيقول لي الشيخ ايمن المفروض يعمل فتره اعداد ويرجع يلعب كوره ثاني. فقلت لا طبعا انت حسدتوه ومش تتوه في حاله، فده خلاص هدايه. مش هناخد كل الوظائف، سيب لهم كره القدم يا حبيبي. حفظك الله، السلام يحفظك من كل مكروه وسوء. ذكر طبعا ان الحسد يا شيخنا ده من شيمة طبعا الكافرين والحاسدين والحاقدين الى غير ذلك، لكن اذكر ايه جت على بالي يعني وانت تتكلم عن الحسد في سوره الاعراف، ان الله جل وعلا قال ونزعنا ما في صدورهم من غل. الله، هؤلاء اصحاب الجنه عندما يدخلون الجنه لا يوجد في قلوبهم غل قط. نعم. قال علي رضي الله عنه أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال فيهم ربنا جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل، فأنا أقول أيضا أرجو أن أكون أنا وكل الموحدين وعلى رأسهم الشيخ وحبيب شمعون حسان ثم فضيلتك ثم أصحاب قناة الرحمة ثم العاملين فيها ممن قال فيهم ربنا جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل. اللهم آمين. شيخ محمد ربنا يبارك فيك، بس ما رأيك في قلوب من كنا نلعب معهم الكرة حتى لا يظن الظن أن احنا نتكلم عنهم؟ فعلا ناس مؤدبين جدا، الكابتن يعني ما شاء الله، الكباتن اللي لعبنا معهم كلهم ما شاء الله ربنا يبارك فيهم، والكابتن حسن عبد الرب والناس الأفاضل، في قلوب طيبة، وكان برعاية الشيخ درويش ربنا يحفظه يا رب العالمين. فاتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ ايمن؟ نحمد الله. اني احبك في الله. ربنا يحبكم يا رب العالمين. يداني بالثبات يا شيخ وبالزوج الصالح. اسال الله ان يثبتنا واياكم يا رب العالمين مع عدم جواز القول يعني، بس ربنا يبارك فيكم يا رب، ربنا يبارك فيكم. ادعي لي يا شيخ بالثبات يا رب. اسال الله ان يثبتك يا رب ويبارك فيكم وان يجوزنا جميعا، طبعا مش يزوجنا، يجوزنا جميعا اي من على الصراط باذن الله رب العالمين. اتصال اخر. نكمل. طيب نكمل الحديث ايضا ايها الاحبة الكرام، الخوف من فوات اتصال. السلام عليكم. ازيك شيخ ايمن؟ نحمد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يشهد الله اني احبك في الله يا شيخ. وانا اشهد الله اني احبكم في الله. تفضل. وربنا يجعل قطر رحمة رحمة للناس يا رب يا رب، جزاك الله خير الجزاء ويبارك فيك يا رب. يبدو أن الناس حسدوا على الاتصال. التوصل يعني تعالوا بنا ننظر إلى سبب من أسباب الحسد، الخوف من فوات المقاصد. ممكن اتنين يتنافسوا على حب الأب فيقوم يحصل بينهم حسد، زي إخوة يوسف. ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. إذ قالوا ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا، ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف. خلي بالك أن سيدنا يعقوب عليه السلام ما كانش بيميز يوسف إلا من قبيل وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يعني إيه؟ في ولد يستحق أنك تبتسم في وجه، في ولد يستحق أنك تديله عطية، مش عطية يعني أنك تديله أموال، أن أقصد أقول في مسألة المعاملات أنك تعامله كويس. واحد بيصلي، واحد بيقرأ قرآن، واحد يقولك حاضر ونعم، هتعمل إيه غير أنك تميزه من خلال التعاملات. لكن لكل إنسان ظرف في مسألة الحب عند الآباء. سئلت حكيمة أو امرأة أو رجل على حسب ما أذكر، فقيل له أي أبنائك أحب إليك يا حكيم؟ قال صغيرهم حتى يكبر. رياض الصغير بيحتاج إيه؟ يعني قرب شوي. صغيرهم حتى يكبر، وغائبهم حتى يعود، ومريضهم حتى يشفى. كلام جميل. فإحنا مش عاوزين ننظر إلى الأب على إنه بيميز، إنما يمكن يكون هناك ظرف وحال من الأحوال. أيضا أيها الأحبة الكرام، من ضمن أسباب الحسد حب الرياسة وطلب الجاه. حب الرياسة وطلب الجاه. في واحد بقى يحب أن يكون هو الكبير، يعني بارع في فن من الفنون، فمش عاوز حد ينافسه فيه. يحب أن الناس تثني عليه ومش عاوز يثني الناس على غيره. يحب مثلا المدح ولا يحب أن يمدح الناس غيره، ودي مسألة فيها خطورة، فيتمنى زوال النعمة عن غيره وإن كان هو فيها في الأصل. يعني واحد في مكانه ومحبوب، لكنه أول ما يرى ثناء من الناس على أحد من العباد يبدأ يقول لا، ده لا، يعني هذا الإنسان يعني مش عاوز يوصل للمكانة دي. ودي بقى ما بتكونش عند الناس المحترمة أهل العلم، يعني الناس أهل العلم والناس اللي فاهمة النصوص تمام، ما تقعش في المسألة دي. ولذلك اللي بيقع فيها إما واحد عنده قلة في النصوص أو عدم فهم للنصوص. ممكن يكون حافظ نصوص كثيرة جدا لكنه لا يفهم النص، فلا يستطيع أن يخلص قلبه من مثل هذه الأمور. ومن ضمن أسباب الحسد خبث النفس. هو في واحد غاوي يحسد، وظيفته الحسد، أستاذ متخصص في ضرب العيون، يعني ما شاء الله تأجره يجيب لك قطر بدنها نصفين. عاوز توقع طيارات اليهود ممكن تقعده، الحاجة الوحيدة اللي مش عارف يشتغل فيها، لأن الشيطان في الحالة دي بيبعد، لأن الشيطان هو اللي بيخليه يستحضر القلب ده، هو بيحسد دايما يجعل المؤمن ويصيبه. إنما لو قعدناهم كده بتوع العيون الدمار الشامل دول، طب تعالوا كده فالحين نقعدكم كده في الجبهة بقى، كل واحد يجهز نفسه، يا سلام على الشبح اليهودي ده، تروح منفجرة. لكن لا، الشيطان في الحالات اللي زي دي بيبعد وقلبه ما يستحضرش مسألة الحسد. خلي بالك، أعرف واحد ربنا يتوب على الجميع يا رب، بيقول لي والله أخويا شيخ أيمن صاروخ حسد. قلت له يا راجل؟ قال لي والله. يعني قال في يوم من الأيام نظر إلى رجل في الشارع، كان الظهر أو بعد العصر، بيقول لي ولا الناس بتكبر بتضعف والشاه كده الدم يروح منها، وده يا أخويا يحمر والدم ما شاء الله ينفر من وجهه. قال والله يا شيخ أيمن على المغرب كان بيقولوا فلان ابن فلان توفي إلى رحمة الله. بيقول في يوم من الأيام كان قاعد عندي قدام العشة، عشة فراخ، هو ولد يعني على قدر حاله يعني، فبيقول جايب 30 يعني فرخ صغير حاططهم في عشة، والناس يدوني برسيم واللي يديني مش عارف إيه على ما ربنا يصلح حال الفراخ وتكبر. فقاعد قدامنا كده، فخرجت الفراخ من عندي من العشة قدامه. فبيبص لأخويا التاني بيقول له ولا ده أخوك عنده شوية فراخ طالعين من العشة زي الطيارات اللي طرعة من مطار القاهرة الدولي. بيقول والله العظيم يا شيخ 25 فرخ ماتوا من 30. تقول خمسة؟ قال لي ما كانش طلعهم وهم هناك، يعني العيون ضربتهم على طول سقطتهم. فيه ناس غوية حسد، فيه ناس عندها القدرة العجيبة دي، ولكن لازم نعرف ان الحسد ثابت بالكتاب والسنة. ورد يعني ذكر الحسد في 5 مواضع تقريبا في القرآن. ومن أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الحبيب النبي، ما بنصليش على النبي، اللهم صل على رسول الله، العين حق العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وعن سهل بن حنيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الخوار من الجحفة اغتسل واحد اسمه سهل بن حنيف، هو اغتسل، فكان رجل أبيض الجسم، جسمه جميل كده ما شاء الله، أنا قلت إيه ما شاء الله، جسمه أبيض وجميل، ما في ناس إذا نظرت إليهم لازم جواك تقول ما شاء الله، يعني إيه الجمال ده، بس تقول ما شاء الله، مش إنك تروح جاي خابط كده يعني سبحان الله هتضر. فكان واحد اسمه عامر بن ربيعة نظر إليه وهو يغتسل فقال ما رأيتك اليوم، إيه الجلد ده وإيه الجمال ده. الراجل حصل له تلبيطة في جسمه، على طول لبط جسمه، فاشتكى للنبي محمد، فالنبي محمد قال لهم أنتوا شاكين في حد؟ يعني تتهمون أحدا؟ إذن في المثل هذه الأمور مباح لك إنك تقول ممكن فلان، يعني إيه تظن فيه على طول وتبدأ تشعل مسألة ده فلان ده أوعى ما يدخل عندك وتحذر الناس منه، لا إحنا بنتكلم في دين يا إخوانا، ما يزعلش الدين. في يوم من الأيام ولد امتنع صوته تماما عن الحديث والكلام، مع إنه كان ولد ما شاء الله في القرآن صاروخ، امتنع عن الكلام ما قدرش ينطق، فاتهموا بعض الناس اللي كانوا معزومين عندهم فأتي بهم من غير ما يعرفهم، تعالوا بس الحمام فيه مش عارف ايه واغسلوا هنا، فبدأ يغسلوا مش عارف ايه، فراحوا واخدين المية خطنا في الولد، الولد نطق على طول ما شاء الله. وعلى فكرة اتحسد برضو بعض الدعاء وامتنع صوتهم كالشيخ القطان، فمرة صوته امتنع تماما بسبب عين. فاحنا بنقول العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وسهل بن حنيف لما اغتسل ورآه عامر بن ربيعة وهو يغتسل حصل له نفس الحكاية وتلبط جسمه، فاشتكى للنبي محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الواحد فيكم على ما يقتل أخاه، ليه؟ هل بركت لما تشوف حاجة تعجبك؟ بركت ما إذا رأيت ما يعجبك بركت، قول بارك الله. فاغتسل له فغسل وجهه وغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه، ثم أخذ من الماء وقذف به أو رش به، ثم انفك عنه ما كان به من الحسد. أيها الأحبة الكرام، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن يحسد. خلي بالكم أخي يا أختي أبي يا أمي، الجن له عيون ما شاء الله، عيون دمار شامل. فإحنا لما نيجي نخلع الثياب، خاصة الناس بقى اللي ما شاء الله عليها، يعني لما نيجي نخلع الثياب لازم نقول بسم الله، لازم نقول بسم الله. ليه وأنا حد شايفني؟ بسم الله، قولوا بسم الله. بس لما نيجي الولد نخلعه قدامنا نقول بسم الله، لما نيجي مش عارف ايه نعمل اي حاجة وتعجبنا نقول بسم الله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا اخوانا قال ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم اذا وضعوا ثيابهم ان يقولوا بسم الله. يعني انت لما تضع الثياب الجن بدل ما يشوفك تقول بسم الله، تعمل بينك وبينه ستر. دخلت المرحاض برضو نفس الكلام، تقول بسم الله وانت برا وتقول بسم الله. فإذا نزعت ثوبك وقلت بسم الله، الله جل وعلا يجعل بين أعين الجن وبين جسدك وعورتك سترا، فلا يرونك أو لا يضرونك إن شاء الله سبحانه وتعالى ذلك. طب في دليل على إن الجن يعني بيحسد، على إن الجن بيحسد؟ نعم، هقول لك على حاجة. صح عن أم سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على رسول الله، رأى جارية في وجهها سفعة، في وجهها سفعة، فقال النبي استرقوا لها فإن بها النظرة، فإن بها النظرة. قال الحسين بن مسعود، قال الحسين بن مسعود وقوله سفعة أي أن نظرة من الجن قد حدثت لها، يعني الجن قد رأها. قال ابن القيم العين عينان، العين عينان، عين إنسية وعين جنية. العين عينان، عين إنسية وعين جنية. عين الجن الضر، أي نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجن من أعين الجن وأعين الإنس، ولولا ظن الجن أن تصيب الإنسان بالعين ما تعوذ النبي ما يتعوذش من عين الجن يا أخوانا، وهي ما بتصفش، ف فنخلي بالنا واحنا بنخلع ثيابنا واحنا بنغتسل واحنا بنيجي للولد نبدله الثياب والولد الصغير كده يعجبنا ولا البنت الصغيرة تعجبنا، يبقى لازم الواحد يقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الوقاية من الحسد عموما زي ما قلنا بأذكار الصباح والمساء بالأدعية القرآنية والنبوية، وأذكار الصباح والمساء والله العظيم يا أخوانا بتحفظ الإنسان بتحفظ الإنسان. أنا ظللت فترة في السعودية لا أترك هذه الأذكار صباحا ولا مساء وأقولها بمنتهى الإخلاص، لدرجة كنت عايش في مكان أيام بقى ما كنا نروح نشتغل وندرس العلم، فكان يعني أبقى في حجرة من الحجرات في الجبل مثلا أحيانا ألاقي الثعبان ينظر كده، وبعدين في مرة ما كنتش أعرف يعني إيه العقرب، ففي مرة مسك عقرب كده عمال ألعب بيه، فجاءني واحد ابن اسمه فيصل يا مطوع اترك يا مطوع، قلت له في ايه؟ خنفسه. قال لي خنفسه مين؟ عقرب. ومسكته بيدي فقلت سبحان الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لما قرات عن النبي محمد قال سبحان الله انها ما تضروش هذه الاشياء اذا كان يقولها بعقيده صحيحه ويسلم لقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يجب علينا أن نعلم أن علاج المحسود في الرقى الشرعية من غير مخالفات، يعني ممكن يرقي المحسود نفسه صباحا ومساء لمدة 3 أيام مثلا بالتعوذات القرآنية الكريمة، الفتحة، آية الكرسي مثلا، الإخلاص، المعوذات، وهذه الأشياء، وألا يكون هناك مخالفات. يعني بعضهم ممكن يعمل رقية شرعية ويعلق تميمة أو يجيب حجاب، الكلام ده لا. وفي كثير من الناس من الجهلة ما تزعلوش يعلق خرزة زرقة يعملها في العربية، أنا شفت واحد عامل إيدين كده كف أزرق وعين كده زرقة في النص ومعلقها في العربية، ده ليه عم؟ عشان تحفظ عربيته وتحفظني. ما مرش أسبوع كان شارع عربية جبناه هو والعين الزرقة دي من قلب المية طلع بيهم كده، بقول ما شاء الله طلعت معاك اهي، ربنا يحفظنا يا رب. خلي بالك، كل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ايضا لا نعلق الاجراس ولا نعلق القرون وعظام الحيوانات. ده في واحد شفته معلق على الباب بتاع المحل بتاعه ما شاء الله فردة شبشب، ليه ده يا حاج؟ قال لك عشان الحسد. وواحد تاني كان معلقها عشان تجيب الرزق، انا مش عارف الناس اللي مستنيه الحفاظ من الحذاء او من هذه الاشياء. ايضا لا يجوز التبخر بالحاجات اللي هي الشب والاعشاب والاوراق اللي هي مثل هذه الاشياء، ولا نعمل زي ما كانوا بيعملوا زمان، نعمل عروسه ونروح جايبينها كده ونخرم بالابره، وياما الواحد كان يعدي من على النار وهي فيها الملح. هذه الاشياء احنا بعيدين عنها لان احنا مع النبي محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. ايها الاحبة الكرام، طلب مني الاخوة ان انا اقول القصيدة اللي كنت ختمت بيها عن عيسى ابن مريم وميلاده، نختم بيها دلوقتي باذن الله. ايها الاحبة الكرام، سؤالنا لكل من يعبد بشر او يقول ان الله له ولد: عباد المسيح لنا سؤال، عباد المسيح لنا سؤال، نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بفعل قوم أماتوه فهل هذا إله؟ وهل خلت الطباق السبع لما سوي في التراب وقد وراه، سوي في التراب وقد وراه، وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحيي له رب سواه، فوا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطنا قد حوى، فعاش هناك 9 من شهور لدى الظلمات ومن حيض غذا، وشق الفرج مولودا صغيرا فاتحا للثدي فاتحا للثدي فيأكل ثم يشرب ثم يخرج لازم ذات هل هذا إله هل هذا إله هل هذا إله تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افترى. أما أنا وإنت من وحد الله وما تزعلش يا أخي على تطاول المتطاولين، نحن نتكلم بكلام يعقله العاقل ويتقبله القلب وكل لبيب بالإشارة يفهمه. لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية. لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية. لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. بعتذر من خلال الشاشة الطيبة المباركة لكل الأخوة الذين كنت على موعد معهم اليوم، ونحن نحبهم في الله لكن منعني المرض من الإجابة لهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لوجه الله بننصحكم كفاية زنو كفاية زنو وقبل العمر ما يعدي تعالوا انتو تعالوا انتو تعالوا انتو ونتعاهد على الطاعة وكفاية غفلة وألم اقتربت الساعة ارجع في لحظة